إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام المصنف رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان بعض الأحاديث في إثبات صفة الرحمة لله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: ولهما، أي للشيخين البخاري ومسلم، عن عمر رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبي هوازن، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعت، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: والله أرحم بعباده من هذه بولدها. لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبي هوازن، كان في السبي امرأة تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعت، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ يعني وهي قادرة على ألا تطرحه؟ قلنا: لا والله يا رسول الله. فقال: والله أرحم بعباده من هذه بولدها. في الحديث إثبات لصفة الرحمة لله عز وجل، وأن رحمة الله تبارك وتعالى أشد من رحمة الوالدة بولدها، لأنه ليس هناك من الخلق أرحم من الوالدة بولدها، والله جل وعلا أرحم بعباده من الوالدة بولدها، فرحمته سبحانه وتعالى أعظم ما يكون وأوسع ما يكون. نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. قوله بسبي هوازن، هوازن قبيلة معروفة، وقصتهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح مكة عام 8 من الهجرة، ودخلت قريش في طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كانت هوازن تقيم قريبا من مكة، فخشوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يغزوهم، فاجتمعوا على غزو النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يغزوهم. فلما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، جهز الجيش من الذين جاءوا معه من المدينة ومن أهل مكة الذين أسلموا عام الفتح، فخرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم جيش عظيم، والتقى الفريقان في وادي حنين. ووقع للمسلمين في أول الأمر ضيق شديد، فقد كان بعضهم معجبا بكثرة العدد، كما قال جل وعلا: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يولي مدبرا، ولم يتزحزح من مكانه صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. وجعل ينادي المسلمين، وأمر عمه العباس رضي الله عنه وكان جهوري الصوت، فنادى المسلمين بنداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعاد المسلمون والتفوا حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودارت رحى المعركة من جديد. فكان النصر حليف المسلمين، وغنموا أموال هوازن ونساءها وأطفالها، لأن هوازن جاءت بأمر قائدها بجميع أموالها وبنسائها وأطفالها إلى أرض المعركة، فصير الله تبارك وتعالى ذلك كله غنيمة للمسلمين. لما انتهت المعركة وغنم المسلمون المغانم من هوازن، جمعت هذه الغنائم، فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة مسرعة تجوب المعسكر، مشفقة تبحث عن ولدها. فلما رأته، أي لما رأت ولدها ورضيعها، أخذته وألزقته ببطنها وجعلت ترضعه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. في الحديث إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، وأن الله جل وعلا أرحم بالخلق من الوالدة بولدها، ولكن هذا لمن تسبب في طلب الرحمة. وأما من ضيع العمل الصالح وعصى الله عز وجل وكفر به فهذا قد فرط وضيع نفسه، وأما من أطاع الله وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل بأسباب الرحمة فإن الله جل وعلا أشد رحمة به من هذه المرأة بولدها. وفي القرآن العظيم كثير من الآيات في إثبات صفة الرحمة، من ذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وفي هذه ثلاثة أسماء من أسماء الله جل وعلا: الله والرحمن والرحيم. من صفاته تبارك وتعالى الألوهية، ومن صفاته جل وعلا الرحمة. وفي القرآن المجيد قوله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وهذا يقوله الملائكة في دعائهم للمؤمنين واستغفارهم لهم، كما قال الله جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فما أعظم الإيمان وما أجل فائدته. الملائكة حول العرش يحملون العرش ويدعون الله تبارك وتعالى للمؤمن: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يدل على أن كل شيء وصله علم الله، وهو واصل أي علمه تعالى لكل شيء، وكذلك رحمته وصلت إلى كل شيء، لأن الله تبارك وتعالى قرن بينهما في الحكم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وهذه الرحمة العامة التي تشمل جميع المخلوقات حتى الكفار، لأن الله قرن الرحمة مع العلم، فكل ما بلغه علم الله، وعلم الله بالغ كل شيء، فقد بلغته رحمته. فكما يعلم الكافر يرحم الكافر أيضا، وهي الرحمة العامة. ورحمته تعالى للكافر رحمة جسدية بدنية دنيوية قاصرة غاية القصور بالنسبة لرحمة المؤمن. فالذي يرزق الكافر هو الله، الذي يرزق الكافر بالطعام والشراب واللباس والمسكن والمنكح وغير ذلك هو الله. وأما المؤمنون فرحمتهم رحمة أخص من هذه وأعظم، لأنها رحمة إيمانية دينية دنيوية. ولذلك تجد المؤمن أحسن حالا من الكافر حتى في أمور الدنيا، لأن الله تعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة مفقودة بالنسبة للكافر، لأنها لمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ولا كذلك الكافر. حياة الكافر كحياة البهائم، إذا شبع راثى وإذا لم يشبع جلس يصرخ، هكذا هؤلاء الكفار إن شبعوا بطروا وإلا جلسوا يصرخون ولا يستفيدون من دنياهم شيئا. لكن المؤمن إن أصابته ضراء صبر واحتسب الأجر على الله عز وجل، وإن أصابته سراء شكر، فهو في خير في هذا وهذا، وقلبه منشرح مطمئن ماش مع القضاء والقدر، لا جزع عند البلاء ولا بطر عند النعماء، بل هو متوازن مستقيم معتدل. فهذا فرق ما بين هذه الرحمة وتلك. ولكن إن منا أناسا كثيرين يريدون أن يلحقوا بركب الكفار المشركين في الدنيا، حتى جعلوا الدنيا همهم، إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. هؤلاء مهما بلغوا في الرفاهية الدنيوية فهم في جحيم، لم يذوقوا لذة الدنيا أبدا، إنما ذاقها من آمن بالله وعمل صالحا. لهذا قال بعض السلف: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليها، أي على تلك الحال بالسيوف، لأنها حال لا تدرك إلا بالإيمان والعمل الصالح. وقد حال بينهم وبين هذا النعيم ما هم عليه من الفسوق والعصيان والركون إلى الدنيا، ولأن الدنيا أكبر همهم ومبلغ علمهم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، رحمة تمييز محول عن الفاعل، وكذلك علما، لأن الأصل ربنا وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا تمييز محول عن الفاعل في قوله تعالى رحمة وفي قوله تعالى علما، لأن الأصل ربنا وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، فهذا تمييز محول عن الفاعل. وفي هذه الآية العظيمة من صفات الله تبارك وتعالى الربوبية وعموم الرحمة وكذلك صفة العلم، كل ذلك ثابت لله تبارك وتعالى. في القرآن المجيد كثير من الآيات في إثبات صفة الرحمة التي ساق المصنف الإمام رحمه الله الحديث الذي في الصحيحين للدلالة عليها، من ذلك قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، بالمؤمنين متعلق برحيم، وكان بالمؤمنين رحيما، وتقديم المعمول يدل على الحصر، فيكون معنى الآية وكان بالمؤمنين لا بغيرهم رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. وكيف نجمع بين هذه الآية والآية التي مرت ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما؟ الرحمة التي هنا سوى الرحمة التي هناك، هذه رحمة خاصة متصلة برحمة الآخرة لا ينالها الكافر، بخلاف الأولى، هذا هو الجمع بين الآيتين، وإلا فكل مرحوم، لكن فرق بين الرحمة الخاصة والرحمة العامة. في هذه الآية من صفات ربنا تبارك وتعالى صفة الرحمة، وكان بالمؤمنين رحيما، وهي ترغب في الإيمان بالله تبارك وتعالى حتى يرحم العبد. كذلك في القرآن المجيد من الآيات التي تثبت صفة الرحمة للعزيز المجيد ورحمتي وسعت كل شيء، يقول جل جلاله متمدحا مثنيا على نفسه ورحمتي وسعت كل شيء، فأثنى على نفسه عز وجل بأن رحمته وسعت كل شيء من أهل السماء ومن أهل الأرض، وهذا يقال فيه ما قد مر، فهذه هي الرحمة العامة. وأما الرحمة الخاصة التي تكون للمؤمن فهذه شيء لا يدركه سوى المؤمن. قال ربنا تبارك وتعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجبها سبحانه وتعالى على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا. كتب بمعنى أوجب على نفسه الرحمة، فالله عز وجل لكرمه وفضله وجوده أوجب على نفسه الرحمة وجعل رحمته سابقة لغضبه. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن حلمه ورحمته أوجبت أن يبقى الخلق إلى أجل مسمى. وهذا الذي كتب ربنا تبارك وتعالى على نفسه إنما هو من محض جوده ومن فضل كرمه، وإلا فما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. من رحمته ما ذكره تعالى بقوله أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، هذه من رحمته. سوءا نكرة في سياق الشرط، أنه من عمل منكم سوءا، فتعم كل سوء حتى الشرك، بجهالة يعني بسفه، وليس المراد عدم العلم، السفه عدم الحكمة، لأن كل من عصى الله فقد عصاه بجهالة وسفه وعدم حكمة، لأن الإنسان لا يمكن أن يتصور عاصيا ومعه شيء من الحكمة، إذ هو في قبضة من يعصيه وتحت عينه، والله قادر عليه، وهو يعصي الله تبارك وتعالى بما أكرمه الله به وأنعم عليه به، ومع ذلك فهو يبارز الله تبارك وتعالى بالمعصية، لا يمكن أن يكون معه شيء من الحكمة حينئذ، بل كما قال الله تبارك وتعالى أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، فكل من عصى الله فقد عصاه بجهالة وسفه وعدم حكمة، ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، فيغفر الله تبارك وتعالى ذنبه ويرحمه. ولم يختم الآية بهذا إلا لأن التائب تناله المغفرة والرحمة، وهذا من رحمته تبارك وتعالى التي كتبها على نفسه، وإلا لكان مقتضى العدل أن يؤاخذه على ذنبه وأن يجزيه على عمله

هذه مختلفة بسبب الإرادة. أراد الله أن تكون السماء سماء فكانت، وأن تكون الأرض أرضا فكانت، وأن يكون النجم نجما فكان، وهكذا. قالوا فالتخصيص يدل على الإرادة، لأنه لولا الإرادة لكان الكل شيئا واحدا. الذين ينكرون ويجحدون صفات الباري جل وعلا لم يستطيعوا أبدا أن ينكروا صفة الإرادة، لأن صفة الإرادة بها تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة. الإنسان يمكن أن يكون إنسانا وأن يكون شيئا آخر، بل الإنسان المعين يمكن أن يكون ذكرا وأن يكون أنثى، وأن يكون خنثى مشكلة، وأن يكون سوى ذلك، وهو يمكن أن يكون طويلا أو قصيرا أو بين بين، ويمكن أن يكون أبيض أو أسود أو أحمر أو أصفر، إلى غير ذلك من تلك الوجوه الممكنة. فتخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة، هذا التخصيص يدل على ثبوت صفة الإرادة لله جل وعلا، لأن الإرادة هي تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة. فخصص الله تبارك وتعالى هذه الممكنات بهذه الصورة التي أرادها الله تبارك وتعالى لها وعليه، فجعل السماء سماء والأرض أرضا، وجعل الجبال جبالا والبحار بحارا والأنهار أنهارا، هذا تخصيص. وجعل الله تبارك وتعالى الحيوانات والطيور والحشرات وما أشبه، جعل كل ذلك على تلك الصورة التي خلقها عليها، هذا تخصيص. هذا التخصيص يدل على ثبوت صفة الإرادة لله رب العالمين. الذين يغلون في إنكار صفات الباري جل وعلا لم يستطيعوا أن ينكروا صفة الإرادة لله رب العالمين، فأثبتوها بالعقل. قالوا لأن هذا التخصيص لهذه الممكنات ببعض وجوهها الممكنة يدل عقلا على ثبوت صفة الإرادة لله رب العالمين، فيقال لهم سبحان الله، هذا الدليل على الإرادة بالنسبة لدلالة النعم على الرحمة أضعف وأخفى من دلالة النعم على الرحمة، لأن دلالة النعم على الرحمة يستوي في علمها العام والخاص، ودلالة التخصيص على الإرادة لا يعرفها إلا الخاص من طلبة العلم، فكيف تنكرون ما هو أجلى وتثبتون ما هو أخفى؟ وهل هذا إلا تناقض منكم؟ لأن مسألة التخصيص هذه لا يعرفها إلا الخواص من طلاب العلم من أمثالكم الآن، لأنكم عرفتموه. هذا التخصيص للممكنات ببعض صورها الممكنة دال على ثبوت صفة الإرادة لله رب العالمين، لأن الشيء كان يمكن أن يكون على هذه الصورة، فأنت على هيئة، كان يمكن أن تكون على غيرها، فاختار الله لك ذلك وخصك به وجعلك على هذه الهيئة وبهذه الصورة، وكذلك جعل سائر الممكنات، فهذا يدل على ثبوت صفة الإرادة لله. هذا التخصيص لا يعرفه إلا الخواص من طلاب العلم. وأما هذه النعم الحاصلة وهذه النقم المدفوعة فدلالتها على ثبوت صفة الرحمة لله تبارك وتعالى يستوي فيها العالم والعامي، فإن العامي إذا سألته عن نزول الغيث واهتزاز الأرض بنباتها واجتناء الثمرات من أكمامها إلى غير ذلك مما يؤتي الله تبارك وتعالى من رحمته، إذا سألت العامي فقل ما هذا؟ يقول هذا من رحمة الله. إذن دلالة النعم الواصلة ودلالة النقم المدفوعة على رحمة الله تبارك وتعالى يعرفها الخاص والعام. وأما هؤلاء الذين طمس الله تبارك وتعالى على بصائرهم وجحدوا صفات الباري جل وعلا التي أثبتها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهؤلاء ينكرون ما هو أجلى ويثبتون ما هو أخفى، وهم يتناقضون ولا يستحون. صفة الرحمة ثابتة لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، والإنسان ما دام يعرف أن الله تعالى رحيم فإنه سوف يتعلق برحمة الله وسوف يكون منتظرا لها، ويحمله هذا الاعتقاد على فعل كل سبب يوصل إلى رحمة الله، كالإحسان، إن رحمة الله قريب من المحسنين، والتقوى، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، والإيمان فإنه من أسباب رحمة الله تبارك وتعالى، وكان بالمؤمنين رحيما، وكلما كان الإيمان أقوى كانت الرحمة إلى صاحبه أي صاحب الإيمان أقرب بإذن الله تبارك وتعالى. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. رواه البخاري ومسلم. لما خلق الله الخلق، يعني لما فرغ تعالى من خلق الخلق من السماوات والأرض والمخلوقات كلها، كما قال جل وعلا: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وجاء تفصيل خلقه في هذه الستة الأيام كما في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين الآيات. لما خلق الخلق سبحانه كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب: إن رحمتي غلبت غضبي. والمقصود بالكتاب كتاب القضاء والقدر، وهذا فيه الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في غيره أيضا مما شاء الله سبحانه وتعالى، فما من شيء إلا وهو مكتوب. وهذه الكتابة بعد خلق السماوات والأرض، وهذه الكتابة سوى الكتابة العامة في اللوح المحفوظ، لأن الكتابة العامة في اللوح المحفوظ كانت قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وإنما هذه الكتابة المذكورة في هذا الحديث كتابة خاصة. كتب في كتاب، هذا فيه إثبات الكتابة، عنده فوق العرش، العرش عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وهو أعظم المخلوقات وأعلاها وأعظمها، عرش عظيم لا يعلم عظمه إلا الله سبحانه وتعالى. والعرش في الأصل السرير الذي يجلس عليه الملك، والمراد بالعرش هنا المخلوق العظيم الذي استوى الله جل وعلا عليه. وهذا فيه إثبات صفة العلو، علو الذات لله تبارك وتعالى، وفيه أيضا إثبات صفة الاستواء على العرش لله رب العالمين. وكذلك نؤمن بذلك، لأن الله تبارك وتعالى اختص هذا الكتاب عنده، وإذا كان عنده فهذا يدل على أن هذا الكتاب في مكان وهو قريب من الله تبارك وتعالى. وليس المراد بقوله عنده أنه في ملكه، لأن كل المخلوقات في ملك الله تبارك وتعالى، ولكنه اختص بعض الأشياء بأنها عنده، كبعض الملائكة المقربين: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، فخص بعض الأشياء بأنها عنده وأنها مقربة إليه جل وعلا. فهذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الكتاب الذي كتب الله تبارك وتعالى فهو عنده فوق العرش، يدل على أهمية هذا الكتاب ومكانته عند الله جل وعلا. وأما مضمون الكتاب فهو ما عبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: إن رحمتي سبقت غضبي. فيه وصف الله جل وعلا بهاتين الصفتين، بصفة الرحمة وصفة الغضب، وهذا من صفات أفعاله جل وعلا، هي صفات فعلية، يرحم إذا شاء ويغضب إذا شاء، فهما صفات لله جل وعلا تليقان بجلاله. رحمته ليست كرحمة المخلوق، ولا غضبه كغضب المخلوق، وإنما هما صفتان تليقان بجلاله سبحانه وتعالى. في الحديث أن الرحمة سبقت الغضب، فهو سبحانه يحب أن يرحم عباده إذا هم فعلوا الأسباب التي تسبب الرحمة، وأما إذا فعلوا موجبات الغضب وأسبابه كالمعاصي والمخالفات فإنه سبحانه يغضب عليه. الرحمة لها سبب، والغضب كذلك له سبب. الأعمال الصالحة سبب لرحمة الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وللغضب أسبابه أيضا كالكفر والشرك والمعاصي والذنوب، فكل ذلك مما يغضب الله جل وعلا. في الحديث بيان أن الله يحب أن يرحم عباده ولا يحب أن يعذبهم، وهذا من فضله وكرمه وجوده ومنه سبحانه وتعالى على عباده، إلا إذا تركوا أسباب الرحمة وفعلوا أسباب الغضب، فهم حينئذ الذين جنوا على أنفسهم، والله سبحانه لا يعذب أحدا وهو ظالم له، ولا يعذب أحدا بدون سبب، وإنما يعذب الله تبارك وتعالى على أسباب تقتضي الغضب منه سبحانه وتعالى، كالكفر والشرك والنفاق والرياء والمعاصي. ولكن الله يحب أن يعفو وأن يغفر إذا تاب العباد إليه وأنابوا واستغفروا. فإنه سبحانه وتعالى يقبل توبتهم ويغفر ذنوبهم، وهذا أحب إليه سبحانه وتعالى لأنه عفو يحب العفو، كما جاء في دعاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. وهذا من جوده وكرمه جل جلاله، وإلا فهو سبحانه ليس بحاجة إلى عباده، بل هم المحتاجون إليه سبحانه وتعالى. والله عز وجل يحب ما يصلحهم، ويحب أن يتوب عليهم وأن يغفر لهم وأن ينعمهم بالجنة إذا هم تقربوا وتابوا إليه وأنابوا واستغفروا. لذلك حث الله تبارك وتعالى عباده على التوبة والاستغفار، ونهاهم عن المعاصي وأمرهم بالطاعات، وكل ذلك من لطفه جل جلاله ومن محبته للمغفرة وللعفو، وهذا من صفاته سبحانه وتعالى العظيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ولهما، أي للشيخين البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، ولهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. هذا حديث جليل عظيم كسائر أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فيه بيان سعة رحمة رب العالمين، كما قال جل وعلا في كتابه العظيم: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فالرحمة لها أسباب، وهي رحمة واسعة. قال تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ومن هذه الرحمة المذكورة في هذا الحديث المتفق على صحته أنزل الله تبارك وتعالى منها رحمة واحدة في الأرض، وعنده 99 رحمة قد ادخرها سبحانه ليوم القيامة. هذه الرحمة التي أنزلها الله تبارك وتعالى في الأرض بها تتراحم المخلوقات من العجماوات وغيرها، ومن آثارها أن الدابة أي البهيمة التي ليس عندها عقل ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، فهذه رحمة طبعية جعلها الله فيها، وهي من آثار هذه الرحمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى تتراحم بها الخلائق فيما بينها. فإذا كانت هذه آثار رحمة واحدة، فكيف ببقية الرحمة التي عنده سبحانه وتعالى؟ وفي يوم القيامة تكون هذه الرحمة التي ادخرها الله تبارك وتعالى مع تلك التي جعل منها في الأرض تكون 100 رحمة يرحم بها من يستحق الرحمة من عباده الذين فعلوا الأسباب الموجبة لها في هذه الدنيا، فتابوا واستغفروا وأنابوا ورجعوا إلى الله وأصلحوا أعمالهم. فاللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. هذا الحديث الجليل فيه وصف الرب العظيم جل جلاله وتقدست أسماؤه بالرحمة، وأنها رحمة عظيمة غامرة، وأن الله تعالى يرحم في الدنيا ولكن رحمته في الآخرة أعظم. فمن لم تسعه رحمة الله فإنه خاسر لا خير فيه، والله جل جلاله يرحم من عباده الرحماء. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإذا تراحموا رحمهم الله، وإذا عذب بعضهم بعضا عذبهم الله. إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا كما قال رسول الله. فإذا تراحموا رحمهم الله. فمن مقتضى هذا الحديث أن أسباب الرحمة إذا ما أخذ بها العبد وتراحم العباد بينهم أن الله رب العالمين يرحمهم دنيا وآخرة. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم معناه من حديث سلمان، وفيه: كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض. وفيه: فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة. ففي الحديث بيان مدى سعة أن كل رحمة من 100 رحمة التي اتصف الله بها، فالرحمة الواحدة تسع السماوات والأرض، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض. إذا كان يوم القيامة تكاملت الرحمة 100 رحمة بانضمام الجزء الذي أنزله الله سبحانه إلى الأرض إلى ما ادخره الله جل وعلا في السماء، فصارت 100 رحمة في الآخرة، وهذا دليل على سعة رحمة الله عز وجل. وهذا من شأنه أن يجعل الإنسان لا يقنط أبدا من رحمة أرحم الراحمين. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال تعالى على لسان الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال تعالى على لسان يعقوب عليه الصلاة والسلام، ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. في هذا الحديث وما جاء بمعناه من الأحاديث والآيات الكريمات بيان أنه لا ينبغي للمسلم أن يقنط أبدا من رحمة الله حتى ولو تعاظم ذنبه، فإنه لا ينبغي أبدا أن ييأس من العودة والرجوع إلى الله وأن لا يعتقد بأنه لا يغفر الله له، وينبغي أن لا يترك التوبة، وينبغي أن لا ييأس من رحمة الله رب العالمين، بل عليه أن يتوب ويرجو رحمة الله مهما كان ذنبه ومهما كانت معصيته، فإذا تاب منها تاب الله عليه. وكذا المشرك والكافر والمنافق والزاني والسارق وشارب الخمر وآكل الربا، هؤلاء جميعا إذا ما تابوا تاب الله رب العالمين عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ولكن ينبغي للإنسان أن لا يتكل على سعة رحمة أرحم الراحمين، وحينئذ إذا ما اتكل تهاون بالمعاصي، لأن الله عز وجل كما أنه واسع المغفرة فإنه شديد العقاب. فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وقال جل وعلا: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. فعلى الإنسان ألا يتساهل في عمل المعاصي، بل عليه أن يتقي الله ويخاف من العذاب، كما أن عليه أن يرجو رحمة أرحم الراحمين. الجمع بين الأمرين هو المطلوب، بين الخوف والرجاء، أن يخاف من عذاب الله، ولا يكونن هذا الخوف خوفا يقنط من رحمة الله، وأن يرجو الله تبارك وتعالى ليغفر له ذنبه، ولا يكونن رجاؤه رجاء من يأمن من مكر الله. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكما أن الله واسع الرحمة والمغفرة فإنه كذلك شديد العقاب سبحانه وتعالى. وقد جمع سبحانه بينهما في آية واحدة: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وكذلك في قوله: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. فينبغي ألا يغفل عن الجمع بين الخوف والرجاء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. في هذه الحالة وهي عند الاحتضار وعند الموت، على العبد أن يغلب جانب الرجاء حتى لا ييأس ولا يقنط من رحمة أرحم الراحمين. فإذا ما عجز المرء عن العمل وحضره الموت، فعليه أن يغلب جانب الرجاء ولا يغلب جانب الخوف. وأما إذا ما كان على قيد الحياة وكان ممتعا بالعافية والصحة ولم يحضره الموت بعد، وكان متمكنا من العمل الصالح والإقلاع عن الذنوب والمعاصي، فإنه ينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء. والرجاء المحمود هو الذي لا يأمن به صاحبه من غضب الله عز وجل وعقوبته، والخوف المحمود هو الذي لا يقنط صاحبه من رحمة الله عز وجل. فيكون بين هذين الأمرين، فإذا ما حضره الموت غلب جانب الرجاء على جانب الخوف. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. رواه مسلم. وفي الحديث بيان الفرق بين المسلم والكافر، من حيث إن الكافر إذا عمل حسنة في الدنيا بأن أطعم جائعا أو كسى عارية أو سقى عطشان أو فعل نحو ذلك من الأعمال الداخلة في باب الإحسان، فإنه وإن كان هذا العمل من كافر فإن الله جل جلاله لا يضيع عمل عامل. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يعجل للكافر جزاءه في الدنيا ويعطى بها طعمة في هذه الدنيا، إما بأن يطيل في عمره أو بأن يوسع له في رزقه إلى غير ذلك من مصالح الحياة الدنيا، لأن الله جل وعلا لا يظلم أحدا. فهذا هو المراد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم بها طعمة في الدنيا. وأما المؤمن فإنه إذا عمل الحسنات فإن الله يجمع له بين خيري الدنيا والآخرة، فيدخر له حسناته في الآخرة لأن جزاء الآخرة خير وأبقى وأحسن، ولا يحرمه أيضا من الجزاء في الدنيا، بل يعجل له شيئا من الجزاء في هذه الحياة الدنيا من سعة الرزق ومن الصحة والعافية. فهو سبحانه جل جلاله يعطي المؤمن على حسناته في الدنيا والآخرة، ولكنه سبحانه يعطيه في الآخرة أكثر مما يعطيه في الدنيا، هذا بخلاف الكافر، فإن الله يعطيه في الدنيا، وأما في الآخرة فإنه سبحانه يحرمه من رحمته ويباعده عن جنته، هذا ما يدل عليه المفهوم من الحديث. في الحديث كذلك بيان سعة فضل الله رب العالمين، حتى إنه يشمل أعداء الله والكفار كما في الرحمة العامة، فالله سبحانه يرزق حتى الكافر وينعم عليه في هذه الدنيا ويصح له بدنه، وهذا كله من إحسانه وفضله سبحانه وتعالى، ولا يعاجله الله تبارك وتعالى بالعقوبة جزاء على كفره، ولكن إذا مات الكفار على كفرهم فإنهم لا ثواب لهم في الآخرة. ذكر الإمام المصنف رحمه الله تلك الأحاديث فيما يتعلق بصفة الرحمة لله رب العالمين، ثم ذكر حديثا بعد في إثبات صفة الرضا لله تعالى، فقال: وله أي ولمسلم عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. في الحديث وصف الله عز وجل بالرضا، لا يرضى عن العبد، والرضا صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا يرضى عن العبد، يرضى عن العبد الذي يشكر النعم، ففي هذا مشروعية الشكر والحمد لله عز وجل، إذا أكل يقول الحمد لله، وإذا شرب يقول ذلك، كما أنه في البداية يقول بسم الله، هذا من آداب الإسلام فيما يتعلق بالأكل والشرب، لأن هذا الأكل وهذا الشرب لم يصل إليه الإنسان ولم يصل إلى الإنسان إلا بفضل الرحيم الرحمن، هو الذي خلقه ويسره، وهو الذي مكن العبد منه، وهو الذي ينفع به إذا أكل أو شرب، فيغذي العبد به ويخلصه الله تبارك وتعالى من أذاه، فكل هذا ونحوه من فضله وكرمه ومن جوده ونعمته سبحانه وتعالى. فإذا ما أكل وشرب العبد وشكر الله عز وجل على ذلك فإنه سبحانه يرضى عنه. في الحديث إثبات صفة الرضا لله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل، وفيه بيان مشروعية حمد الله على الأكل والشرب، فنؤمن بأن الله يرضى رضا حقيقيا كما أنه تعالى يكره كرها حقيقيا، نؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى عنه منه، الله تعالى يرضى رضا حقيقيا ويكره كرها حقيقيا، فالله تعالى موصوف بالرضا، وهو يرضى عن العمل ويرضى عن العامل، ورضا الله سبحانه صفة ثابتة له تعالى وهي في نفسه، ليست شيئا منفصلا عنه تبارك وتعالى كما يدعيه أهل التعطيل، وهي صفة حقيقية متعلقة بمشيئته تعالى، أي أنها من الصفات الفعلية. وصفة الكراهة صفة حقيقية ثابتة بالكتاب والسنة، كراهة الله تعالى تكون للعمل وتكون للعامل أيضا، قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، وإذا كان غنيا عنا هل يتضرر؟ اللهم لا، الذي يتضرر هو الكافر، قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، هذا نفي الرضا، فهو بمفهومه يدل على أنه يرضى منهم الإيمان، ولهذا صرح به في قوله وإن تشكروا يرضه لكم. وفي هذه الآية دليل على أن شكر النعمة من الإيمان، وعلى أن كفرها من الكفر. ودليل الكراهة قوله تعالى ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. نسأل الله أن يجيرنا، اللهم أجرنا يا رب العالمين وأغثنا وأنت مغيث المستغيثين. هذه الآية خطيرة جدا وميزان، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. كره الله بعاثهم أي في الجهاد، وقيل اقعدوا مع القاعدين، هذا فيه تحذير شديد لمن رأى من نفسه أنه مثبط عن الطاعة، فلعل الله تعالى كره أن يكون هذا الرجل من عباده المطيعين له فثبطه عن الطاعة. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. فلنحذر ولنفتش، إذا رأيت نفسك متكاسلا عن الخير فلتخشى أن يكون الله جل وعلا كرها بعاثه وما يؤمنك. إذا وجدت نفسك متكاسلا عن الخير ما يؤمنك أن يكون الله جل وعلا قد كرها بعاثه، أعد النظر مرة ثانية. فينبغي عليك أن تصبر نفسك وأن ترغمها على الطاعة. اليوم تفعل الطاعة كارها، وغدا تفعلها طائعا هينة عليك، فلقد أوجب الله عليك أن تحب ما أوجبه عليك. فمن الواجب على العبد ومما أوجب الله تبارك وتعالى على العبد أن يحب ما أوجب الله عليه، يعني لا يكفي أن تأتي بما أوجب الله تبارك وتعالى عليك، بل يجب عليك أن تحب ما أوجب الله عليك، وهذا يغفل عنه كثير من الناس. الشاهد في الآية ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لم يقل وقال لهم اقعدوا مع القاعدين، لأن الله لا يأمر بالفحشاء، ولكن وقيل اقعدوا. من القائد؟ النفس والشيطان وجليس السوء يثبط عن الخير، ولهذا حذف الفاعل أي القائد ليكون أشمل. وقيل اقعدوا ولم يقل وقال لهم، لأن الله لا يأمره بالفحشاء ولا بالمنكر ولا بالبغض، وإنما حذف الفاعل ليكون أشمل، القائل النفس، القائل الشيطان، القائل جليس السوء يثبط عن الخير. كل ذلك يقول نؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا هو إثبات الرضا من الله عن العاملين. قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. أهل التحريف من الأشاعرة وغيرهم لا يؤمنون برضا الله تبارك وتعالى، ويقولون المراد بالرضا الثواب أو إرادة الثواب، وذلك لأنهم يثبتون الإرادة كما مر، ولا يستطيعون أبدا أن ينكروا صفة الإرادة. الله تعالى موصوف بالرضا، وهو سبحانه يرضى عن العمل ويرضى عن العامل، يعني أن رضا الله جل وعلا متعلق بالعمل وبالعامل معا. أما بالعمل فكما في قوله تعالى وإن تشكروا يرضه لكم، أي يرضى الشكر لكم. ويتعلق الرضا أيضا بالعامل كما في قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. وصفة الكراهة صفة حقيقية ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة، وكراهة الله تعالى تكون للعمل كما في قوله تعالى ولكن كره الله بعاثهم، وتكون أيضا للعامل كما في حديث جبريل إن الله تعالى إذا أبغض عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغض فيبغضه جبريل. فالله تبارك وتعالى كراهته وهي صفة من صفاته جل وعلا تتعلق بالعمل وتتعلق بالعامل أيضا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عنا وأن يعيذنا من سخطه ومن نقمته، إنه على كل شيء قدير. وأما المؤولة المحرفة من الأشاعرة وغيرهم فهؤلاء لا يؤمنون برضا الله تبارك وتعالى، كما لا يؤمنون برحمة الله رب العالمين. يقولون المراد بالرضا الثواب أو إرادة الثواب، لأنهم يثبتون صفة الإرادة لله رب العالمين، وهم متناقضون كما مر. ليس فقط لأن الرحمة يعلمها العامي كما يعلمها الخواص من طلاب العلم، فهذا أجلى وأوضح، من الاستدلال بالتخصيص على صفة الإرادة التي أثبتوها ونفوا صفة الرحمة عن الله رب العالمين، فقالوا هي التواب أو إرادة التواب، لأنهم لا ينكرون صفة الإرادة. لماذا ينكرون الصفات؟ يقولون لأننا إذا أثبتنا الصفات للباري جل وعلا فقد شبهناه بخلق. إذا أثبتنا الرحمة شبهنا الله تبارك وتعالى بالمخلوقات التي تتراحم بينها، وإذا أثبتنا الرضا فكذلك. فيقال لهم يعني أنكم إنما تنكرون وتجحدون صفات الباري جل وعلا تنزيها لله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقين. يقولون نعم. فيقال لهم ولكنكم تثبتون صفة الإرادة. يقولون لأن العقل يثبت ذلك. فيقال ولكن للمخلوقات أيضا إرادات، فإذا أثبتتم صفة الإرادة لله تبارك وتعالى فعلى قاعدتكم تكونون قد شبهتم الله بخلق. يعني أنتم تقولون لا نثبت صفة الرحمة لله جل وعلا ولا صفة الرضا ولا ما سوى ذلك من الصفات، لأننا إذا أثبتنا لله تلك الصفات شبهناه بخلقه، والله لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء، فنحن ننزههم. فيقال لهم ولكنكم تثبتون صفة الإرادة. يقولون لا معدى لنا عن إثباتها، لأننا إذا لم نثبتها ضحكت منا الثكلى وضحك منا المجانين قبل العقلاء، لأننا حينئذ نقع في التناقض ظاهرة. فيقال لهم ولكنكم على قاعدتكم إذا أثبتتم صفة الإرادة لله تبارك وتعالى تكونون قد شبهتم الله بخلق، فإن الله تبارك وتعالى أثبت الإرادة لبعض خلق، بل أثبت الله تبارك وتعالى الإرادة للجدار فقال يريد أن ينقض، فقد أثبت الله تبارك وتعالى الإرادة للجدار، وعلى قاعدة أهل السنة الله أعلم بخلقه، فإذا أثبت له إرادة فهو سبحانه وتعالى أعلم بتلك الإرادة من جميع خلقه، فيكون الأمر على ظاهره، ونأخذ النص على حسب ما دل عليه ظاهر النص، لأن الذي تكلم بذلك هو من؟ هو الذي خلق الجدار، وهو قادر على أن يجعل له إرادة، بدليل أن الله تبارك وتعالى أخبرنا أنه كلم السماوات والأرض، وأن السماوات والأرض كلمتا الله رب العالمين، بل إنه جل وعلا أخبر أن الأرض تحدث أخبارها يوم القيامة، وأن الإنسان تشهد عليه أعضاؤه ولا ألسنة له، فلماذا لا يكون لذلك الجدار إرادة يعلمها الله رب العالمين؟ من الذي قال يريد أن ينقض؟ هو الله الذي خلق والذي يعلم، فإذا قال فهو جل وعلا صادق فيما قال. إذن بعض خلقه أثبت لهم إرادة حتى للجدار، فإذن إذا أثبتتم له صفة الإرادة فقد شبهتموه بخلقه. يقولون لا ليس كذلك، فنقول ماذا؟ يقولون هي إرادة لا كالإرادات، فهي إرادة لا تشبهها إرادة المخلوقات. نقول حسن، والقول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات، فأثبتوا لله صفة الرحمة وقولوا لا تشبهها صفة الرحمة بالنسبة للمخلوقات، وصفة الرضا وقولوا لا تشبهها صفة الرضا بالنسبة للمخلوقات، وكذلك في سائر الصفات. فيكون ماذا؟ ولكن الجنون فنون، والله المستعان. رضي الله عنهم ورضوا عنه، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. هذه من آيات الرضا، فالله سبحانه موصوف بالرضا، هو يرضى عن العمل ويرضى عن العامل، أي أن رضا الله متعلق بالعمل وبالعامل. أما بالعمل فكقوله جل وعلا وإن تشكروا يرضه لكم، أي يرضى الشكر لكم، وكما في قوله ورضيت لكم الإسلام دينا، وكما في الحديث الذي رواه مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فهذا الرضا متعلق بالعمل، ويتعلق الرضا أيضا بالعامل، كهذه الآية رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضا الله صفة ثابتة لله عز وجل، وهي في نفسه ليست شيئا منفصلا عنه كما يدعيه أهل التعطيل. لو قال لك قائل فسر لي الرضا لم تتمكن من تفسيره، لأن الرضا صفة في الإنسان غريزية، والغرائز لا يمكن لإنسان أن يفسرها بأجلى وأوضح من لفظه. يعني عندما تقول مثلا أنا جائع فنقول لك ما الجوع؟ يقول سبحان الله أنا جائع، هذه خبرة إنسانية، يشكو منها من يعانيها ويفهمها من دل عليها بلفظها. هذه الخبرات كالجوع والعطش والحب. إذا قلت للإنسان ما الحب، لا يستطيع أن يأتي بتعريف جامع مانع. ما الكراهية، لا يستطيع الإنسان أيضا أن يأتي بتعريف جامع مانع. حتى إن إماما من الأئمة كان له صاحب عنين، يعني كان عزهاتا لا يقوى على النساء، وكان له محبا، فأرسل إلى ذلك الإمام يوما كتابا يقول: أعزك الله وبارك فيك، صف لي لذة الجماع. فكتب إليه يقول: أعزك الله ورعاك، لقد كنت أعلم أنك عنين فقط، فالآن علمت أنك عنين وأحمق. فهذا لا يوصف. فإذا قلت ما الرضا، أنت تعرفه ولكن لا تستطيع أن تعبر عنه، لا تستطيع أن تعبر عنه. فإذا قلت لإنسان فسر لي الرضا، لا يمكن، لأنه صفة في الإنسان من غرائزه، والغرائز لا يمكن للإنسان أن يفسرها بأجلى وأوضح من لفظه. الرضا صفة من صفات الله تبارك وتعالى، صفة حقيقية متعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى. والصفة إذا كانت متعلقة بالمشيئة فهي صفة فعلية، الصفة التي تتعلق بالمشيئة صفة فعلية، وأما الصفة التي لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات فهي صفة ذاتية. الصفات ذاتية وفعلية. الصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بالمشيئة، بمعنى أن الله إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها، كالاستواء على العرش وكالنزول إلى سماء الدنيا وكالضحك وكالرضا إلى غير ذلك من صفات الفعل. فهذه الصفة صفة متعلقة بالمشيئة، وهي من الصفات الفعلية. يرضى الله عن المؤمنين وعن المتقين وعن المخصطين وعن الشاكرين، ولا يرضى عن القوم الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يرضى عن المنافقين. فهو سبحانه يرضى عن أناس ولا يرضى عن أناس، ويرضى أعمالا ويكره أعمالا. ووصف الله تبارك وتعالى بالرضا ثابت بالدليل السمعي كما مر في حديث الباب وفي الآيات التي مر ذكرها، وهو ثابت أيضا، أي الرضا لله جل وعلا، بالدليل العقلي. فإن كونه عز وجل يثيب الطائعين ويجزيهم على أعمالهم وطاعاتهم يدل على الرضا. فإن قلت الاستدلال بالمثوبة على رضا الله تبارك وتعالى قد ينازع فيه، لأن الله سبحانه وتعالى قد يعطي الفاسق من النعم أكثر مما يعطي الشاكر، قد يقول قائل هذا ويأتي بهذا الإيراد. فالجواب ماذا؟ الجواب هذا إيراد قوي، ولكن الجواب عنه أن يقال: إعطاؤه سبحانه الفاسق المقيم على معصيته استدراج وليس عن رضا. يعني إذا رأيت الله تبارك وتعالى يتابع عليك النعم وأنت مقيم على معصيته فاعلم أنه استدراج، فاحذر، هو استدراج وليس اختصاصا ولا رضا. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والحديث في الصحيحين. وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فاحذر، إذا رأيت الله عز وجل يواتر عليك النعم ويتابع عليك العطاء وأنت مقيم على المعصية وأنت مبارز لله تبارك وتعالى بالذنوب فاعلم أنه استدراج، فاحذره. أما إذا جاءت المثوبة والإنسان مقيم على طاعة الله فإننا نعرف حينئذ أنه صادر عن رضا الله تبارك وتعالى عنه. بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى هذه الصفة لله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عنا أجمعين. اللهم ارضى عنا يا رب العالمين، وأعذنا من غضبك وسخطك، وأنت أكرم الأكرمين. وأحسن لنا الختام يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.